بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. المرة السابقة تكلمنا في تفسير قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إلى آخر الآية، وكان الكلام فيها هل الآية في قصر الصلاة في كمها في عدد ركعاتها في السفر مطلقا، ولا الآية خاصة بصلاة الخوف، والكلام على الكم والكيف هذا تكلمنا فيه المرة السابقة، وما يتعلق بالربط بين هذه الآية والآية التي نستفسح بها اليوم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية. هل الآية السابقة في الخوف وهذه الآية وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة برضو في صلاة الخوف؟ فتكون الآية الأولى فيها إجمال والآية الثانية مبينة لها، أو تكون الآية الأولى في حالة من حالات الخوف والآية الثانية في حالة أخرى؟ إن الحالة الأولى تكون في حال المسايفة، ما احنا دلوقتي في حال القتال مع العدو، ممكن يكون الجيش ملتحم، جيش المسلمين ملتحم بجيش الكفار، وممكن يكون في حال خوف وقتال معهم ولكن في حال غير الالتحام، فتبقى هي الآية الثانية. ولا الآية الأولى أصلا في قصر الصلاة في السفر، ثم الآية الثانية في الكلام على صلاة الخوف؟ مش نتكلم على يعني ده موضوع في قصر الصلاة في السفر، سواء كان السفر ده في خوف أو في غير خوف، والآية الثانية بتتكلم على حال القتال مع الكفار، وصفة من صفات صلاة الخوف الواردة، هذه صفة واردة في القرآن وفي صفات أخرى واردة في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف. واضح موضوع العلاقة ده، وده اللي كنا ختمنا به في المرة السابقة. قول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم، قال أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو المخاطب هنا، وإذا كنت يا محمد صلى الله عليه وسلم فيهم، قال علمه طريق صلاة الخوف ليقتدي الأئمة بعده به عليه الصلاة والسلام. لماذا ذكر هذه العبارة؟ لأن أنت دلوقتي ظاهر العبارة وإذا كنت فيهم، هل صلاة الخوف مقيدة بكون النبي صلى الله عليه وسلم فيهم؟ وإذا كنت فيهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بس، وهذا قول لبعض الفقهاء، قول البعض الفقهاء إن الحكم ده متعلق بإيه؟ قول شاذ هو إن الحكم ده متعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم في وجوده بس. لا، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب له وخطاب لأمته، إلا إذا دل دليل على خصوصية الخطاب بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهو علشان كده هنا بيقول علمه الله، علم نبيه صلى الله عليه وسلم طريق صلاة الخوف ليقتدي الأئمة بعده به في الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، يقول أي اجعلهم طائفتين فلتقم إحداهما معك فصلي بهم وليأخذوا أسلحتهم. عاوزك تبقى مركز هنا في الضمائر في الآية. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. يبقى المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال هيتقسموا إيه؟ هيتقسموا طائفتين. فلتقم طائفة منهم معك، هذه الطائفة التي ستصلي. قال وليأخذوا أسلحتهم. يقول أي الباقون. وذكر الطائفة الأولى يدل عليهم أو المصلون حزما. لاحظ هنا إن هو بيقول وليأخذوا أسلحتهم، وبيتكلم على إيه دلوقتي في وليأخذوا أسلحتهم؟ لا بيتكلم هو ذكر دلوقتي في تفسير. لا لا لا، هو دلوقتي بيقول وليأخذوا أسلحتهم أي الباقون وذكر الطائفة الأولى يدل عليهم أو المصلون حزما. تكلم في تفسير إيه في الآية؟ الواو. وليأخذوا أسلحتهم، مين دول اللي يأخذوا أسلحتهم؟ مين دول اللي يأخذوا أسلحتهم؟ فهو هنا بيتكلم على هذا الضمير، مين اللي يأخذوا أسلحتهم؟ يا ترى الباقون يعني هم تقسموا طائفتين، فالآية معناها وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك والطائفة الأخرى تأخذ الأسلحة، يمسكوا الأسلحة بتاعتهم للحراسة، ولا وليأخذوا أسلحتهم هم نفس الطائفة التي ستقوم معك فيقومون معك في الصلاة، الطائفة دي تقوم في الصلاة وهم مسكين الأسلحة بتاعتهم. إيه سبب الخلاف هنا؟ مرجع الضمير إيه؟ وليأخذوا أسلحتهم راجع على إيه؟ هو هنا بيقول أي الباقون وذكر الطائفة الأولى يدل عليهم لما تقال فلتقم طائفة منهم معك، فلما ذكرت الطائفة التي ستقوم تصلي فعرفنا أن التانيين طائفة أخرى. يقول أو المصلون حزما يعني يأخذون إيه ده أمرهم بأخذ الأسلحة من باب الحزم في حال المعركة دي تحتاج إلى تيقن وحذر. فالحكم هنا إن هو واقف بيصلي إن هو ماسك إيه السلاح بتاعه. ممكن ينظر هنا لإن يعني لو نظرنا لها من ناحية لغوية في موضوع الضمائر ومرجع الضمائر، هو الأصل إن الضمائر إن الضمير يعود لأقرب مذكور. هذه قاعدة قد تخالف في بعض المواطن، بس هنا القاعدة دي تقوي إن وليأخذوا أسلحتهم دول مين؟ اللي هو الطائفة اللي بتصلي، اللي هو القول الثاني صح؟ فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اللي هم الطائفة اللي قامت وليأخذوا أسلحتهم. دي نقطة. النقطة الثانية التنبيه، تنبيه غير المصلين الطائفة التي لا تصلي لأخذ الأسلحة، ممكن يكون في شيء من الغرابة شوية إن هو إيه؟ ما هو الطائفة دي مش بتصلي، هم في معركة فأكيد هيمسكوا إيه؟ الأسلحة بتاعتهم. إنما يحتاج المصلون لبيان هذا الحكم صح ولا لأ؟ إن المصلين يقول لهم خذوا بقى الأسلحة بتاعتهم، لأن التانيين ده هو إذا كان المصلون سيأخذون أسلحتهم فمن باب أولى غير المصلين إن هم يبقوا واخدين أسلحتهم خالص. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب الكلام في مرجع الضمير هنا الضمائر اختلاف المفسرين من أسبابه، الخلاف في مرجع الضمير. والضمائر لها قواعد في التفسير، في قواعد في إرجاع الضمائر وتعاقب الضمائر وتعدد الضمائر، في قواعد العلماء بينظروا لها. القواعد دي جايه منين؟ القواعد دي جايه من معرفة طريقة العرب في كلامهم وطريقة العرب في استخدام الضمائر. فهنا العلم بالعربية، العلم باللغة العربية مهم، العلم باللغة العربية مهم اللي اتبنى عليها أو استخرج منها إيه هذه القواعد اللي العلماء بيذكروها في ترجيح قول على قول فيما يتعلق بالضمائر. طيب فإذا سجدوا قال المصلون فليكونوا من ورائكم، قال فليكونوا أي غير المصلين من ورائكم يحرسونكم. لاحظ هنا إن هو هنا في التفسير وهو ما ذكرش احتمال ثاني فيه فليكونوا من ورائكم. فإذا سجدوا من المصلون أكيد المصلون، فليكونوا غير المصلين وما ذكرش احتمال للمصلين. هو في احتمال إن هم المصلين أيوة لا ينفع، في احتمال إن هم مصلين يعني، فإذا سجدوا فليكونوا، لا احنا بنتكلم على المصلين دلوقتي، إن الضمير هو نفس مرجع الضمير، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، يعني بعد ما يسجدوا ينتقلوا إن هم يرجعوا وراء والتانيين هيتقدموا مكانهم. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، مش حالهم أثناء السجود، لو هم نفس اللي هو مرجع الضمير هو هو على المصلين. فإذا سجدوا مش في نفس الحالة، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم الحالة اللي بعدها، إن هم بعد ما يسجدوا ينتقل وراءهم، هم نفس الطائفة. وإيه الاحتمال اللي هو ذكره؟ ما ذكرش احتمال إن هو فليكونوا يكون إيه؟ يكونوا الملك في إيه؟ إن هو المصلين، لم يذكر احتمال المصلين، هو ذكر احتمال غير المصلين بس، لكن هي فيها الاحتمالين زي ما في وليأخذوا أسلحتهم فيها الاحتمالين. قال فإذا سجدوا المصلون فليكونوا أي غير المصلين من ورائكم يحرسونكم. والتأت طائفة أخرى لم يصلوا أي الذين كانوا من ورائهم يحرسونهم، فليصلوا معك وليأخذوا، قال أي الذين صلوا قبل أو الذين أتوا، نفس الكلام، مين اللي هيأخذوا أسلحتهم، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وبرضه ممكن يتقال فيها إن الأقوى إن هي تكون في إيه؟ في الطائفة التي ستصلي، إن هي الطائفة الثانية إن هي تصلي وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قال جعل الحذر وهو التحرز والتيقظ آلة يستعملها الغازي، فجمع بينه وبين الأسلحة في الأخذ، يعني وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وليأخذوا سلاحهم، يأخذ سلاحه خلاص هياخذ سلاحه، طب كيف يأخذ حذره؟ كأن هذا الحذر كأنه أداة من أدوات القتال، كأنه سلاح، أمر أن يأخذه مع السلاح، يقول جعله آلة يستعملها الغازي، يأخذ حذره. قال روية في طريق صلاة الخوف 6 أوجه أو 7 وأنا أذكر بعضها، اللي هو بيذكره هنا ويذكر 4 صفات من صفات صلاة الخوف، واللي هو بيذكره ده نقدر نقول هو خارج عن التفسير، اللي هو بيذكره ده خارج عن التفسير، لأنه دلوقتي بيّن المعنى، فأنا ممكن من بيان المعنى يتعرف ما صفة صلاة الخوف أو إيه الاحتمالات اللي تكون في صفات صلاة الخوف من خلال الآية على الاحتمالات الواردة في الضمائر فيها وكده. ولكن صلاة الخوف لها صفات واردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا بيقع خلاف، بيقع خلاف بين علماء التدريبات، يقول طب هي صفات صلاة الخوف قد إيه؟ هتلاقي فيه خلاف في تحديد العدد. من أسباب هذا الخلاف التداخل بين الروايات، التداخل بين الروايات لو عاوز أعبر عنه بعبارة أسهل شوية، النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف كم مرة؟ فمثلا لو قلت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف مثلا 5 مرات مثلا، لما تلاقي بقى في 10 صفات مذكورة وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، في مرة، في مرة من هذه المرات هي اتوصفت، يعني الروايات فيها متعددة، مش ان هو صلىها مرة بالصفة دي ومرة بالصفة دي ومرة بالصفة دي. ففي مسلك لبعض العلماء ان هو بيبتدي يجمع يقول لا هو دي نفس الحادثة بنفس الصلاة، ولكن اختلفوا في الرواية في كذا وكذا، ممكن يرجع رواية على رواية، فساعتها عدد صفات صلاة الخوف يقل ولا يكثر؟ يقل. اللي مش هينظر للجمع بين الروايات ممكن ايه؟ العدد يكثر معاه، زي ما قلت لكم قبل كده ان بعض الفقهاء صلى 16 صفة في صلاة الخوف. فهو هنا ذكر بعض صفات صلاة الخوف الواردة في السنة، يقول أحدها أن يجعلهم صفين ويصلي بهما إلى أن يرفع رأسهما من الركوع، سجد وسجد الصف الأول والصف الأخير قيام يحرسونه، فلما قام الصف الأول إلى الركعة الثانية سجد الصف الثاني، ثم يقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء، يبدلوا الصف ده يطلع قدام يدخلوا كده ما بين الصفوف، ثم يقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء، ثم ركع وركعوا جميعا، ورفعوا من الركوع ثم سجدوا، سجد الصف الذي يليه والآخر قيام يحرس، فلما جلسوا سجد الصف الثاني وتشهد الكل وسلموا. إذا في هذه الصفة، أنا مش عايز بس أطول في الكلام في توصيف الفقه، في هذه الصفة هم كلهم صلوا صلاة إيه؟ كاملة، صلوا صلاة كاملة مع بعض، ولكن في السجود في طائفة سجدت الأول وطائفة تأخرت وبدلوا في صفوفهم في الركعة الثانية. يقول والثانية أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة وينتظر قائما حتى يتموا صلاتهم منفردين ويذهبوا إلى المصاف، وتأتي الأخرى فيتم به الركعة الثانية وينتظرهم قاعدا حتى يتموا صلاتهم ويسلموا به. فالإمام صلى ركعتين والمأمومين كلهم صلوا ركعتين، كلهم صلوا ركعتين، ولكن الإمام صلى ركعة، هم ائتموا بالإمام في ركعة والركعة الثانية صلوها منفردين، والطائفة الأخرى الإمام صلى بهم ركعة والركعة الأولى صلوا منفردين. يقول والثالثة، قال جابر بن عبد الله الركعتان في السفر تمام، إنما القصر واحدة عند القتال. فهنا إن في بقى تقليل في الكم، وهو أنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام صف قبله وصف خلفه، فصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين، ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا مقام أصحابهم، وجاء أولئك حتى قاموا خلفه مقام هؤلاء، فصلى بهم ركعة وسجدتين، ثم سلم وسلموا، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ولهم ركعة ركعة. يبقى الإمام صلى ركعتين والطائفتين كل طائفة صلت ركعة مؤتمة فيها بركعة من ركعتي الإمام. قال وهذا الطريق مروي عن كثير من الصحابة بروايات متعددة صحيحة. قال والرابعة أن يصلي بكل من الطائفتين ركعتين، فيكون الإمام أربع ركعات وللمأمومين ركعتان، تشبه السابقة بس إيه؟ أربعة بدل اثنين واثنين بدل واحدة. إيه طبعا يعني في سؤال بقى هنا بيرد في وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ولماذا في الموضع الأول قال وليأخذوا أسلحتهم وفي الموضع الثاني زاد حذرهم؟ التوجيهات اللي بتذكر في مثل ذلك ما تبقاش حاجات مقطوع بيها، لكن المفسرين ليهم كلام فيها مما لا يقطع به يعني. فمما قيل في ذلك أن الكفار يعني كانها الفرصة الأخيرة لهم، يعني إن الكفار لما هم بدأوا يصلوا المسلمين بدأوا يصلوا، هو وقت صلاة المسلمين، وقت صلاة المسلمين فرصة للانقضاض عليهم، فرصة للانقضاض عليهم، فهم دلوقتي متربصين بيهم، فهم صلوا الركعة الأولى، صلوا الركعة الأولى شايفين الناس واقفة إيه بتحرس، فالموضوع قرب يخلص، الفرصة دي قربت إيه، قربت تنقضي، فكأن الخطورة في نهاية الصلاة وتحفز الكفار للانقضاض على المسلمين في آخر الصلاة أكثر من إيه، أكثر من أولها، فجاء التنبيه بيه وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وجه حسن يعني مما يذكر. وبعضهم ذكر أن بداية الصلاة ربما لا ينتبه فيها الكفار إلى أن المسلمين يصلون، فهم واقفين وفي ناس ماسكة السلاح لغاية لما ناس تسجد، أول ما يسجدوا يعرفوا أن هم إيه، هم شايفين دلوقتي ناس ماسكة السلاح، حتى اللي بيصلي ماسك السلاح، فلما يلاقوا اللي ماسكين السلاح دول سجدوا يعرفوا أن هم بيصلوا، فبداية انتباههم ممكن تبقى في الركعة الثانية، فتكون الخطورة في الركعة الثانية أكثر، فجاء التنبيه به زيادة وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ثم يقول تعالى ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. قال بالقتال فلا تغفلوا عنها. فيميلون عليكم ميلة واحدة، يعني هم عاوزين يقتلوهم مرة واحدة يعني، ولا هم عاوزين يقتلوهم على طول؟ ميلة واحدة هنا كلمة واحدة، كلمة واحدة دل على أنها يعني هجمة واحدة تستأصلهم من مرة واحدة بالضبط كده كالضربة القضية، لا يحتاج معها إلى لا يحتاج معها إلى ثانية، كما في مثلا يشبه الكلام في واحدة هنا كما في قول الله سبحانه وتعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، فإنما هي زجرة واحدة. الزجرة الواحدة هنا دي النفخة، نفخة في الصور، هذه نفخة، النفخة الثانية اللي هي نفخة البعث. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، الساهرة وجه الأرض يعني يبعثون، نفخة البعث. يقول لك يعني هي نفخة واحدة، مش في نفخة الصعق، في نفخة في الأول نفخة الصعق وبعد كده نفخة البعث. المراد هنا أنها نفخة واحدة لبيان هوان الأمر وأنه يسير على الله سبحانه وتعالى، هي نفخة واحدة كل الناس يكونون إيه؟ يكونون إيه على وجه الأرض، يبعثهم الله سبحانه وتعالى من قبورهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح قال لا وزر عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. قال هذا يدل على أن الأمر بأخذ السلاح للوجوب، وهو قول بعض العلماء وأكثرهم على أنه سنة مؤكدة. هذا يدل على أن الأمر بأخذ السلاح للوجوب، ما وجه دلالته على ذلك؟ إيه؟ إزاي طيب؟ فين الاستثناء هنا؟ إيه؟ طيب إزاي يعني؟ إزاي يبقى هنا يدل؟ نفي الوزر في وضع السلاح عن أهل الأعذار. طيب ما وجه دلالته؟ مفهوم المخالفة صح كده؟ مفهوم المخالفة في إيه بقى هنا؟ مفهوم المخالفة في إيه؟ في إيه؟ إيه اللي له مفهوم مخالفة هنا؟ الشرط. يعني إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى لا جناح عليكم. يبقى إن لم يكن بكم أذى من مطر يبقى عليكم جناح. واضح كده؟ له مفهوم، ده بيدل عليه مفهوم المخالفة في الشرط. الأصل في الشرط إن هو له مفهوم مخالفة. طبعا هو أقصى ما يستدل به من الآية بعض أهل العلم زي ما هو بيذكر وعزاه إلى أكثر العلماء أنها سنة مؤكدة وأنها ليست واجبة، ومحل بحث ذلك الدلالة هنا اللي بقت على الاستحباب محل بحثها في كتب الفقه، ولكن هي أقصى حاجة تدل عليها الآية إن هي واجبة. يعني أعلى حاجة ممكن نوصل إن هي واجبة، إن بعض أهل العلم ذهب إلى أنها شرط في صحة الصلاة. في فرق بين واجبة وشرط في صحة الصلاة. واجبة يبقى لو تركوها عليهم إثم، بس الصلاة صحيحة ولا لا؟ الصلاة صحيحة. بعض أهل العلم ذهب إلى أنها شرط إيه؟ شرط في صحة صلاته. الآية بتدل على كده، الآية بتدلش على كده. أقصى حاجة ممكن تدل عليها الآية أن تدل على نفي الوزر، أن تدل على إثبات الوزر إن هو عليهم وزر في حال إيه؟ في حال وضع السلاح دون عذر. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. أي لا بد من التيقظ وعدم الغفلة في أي صفة وحال كنتم. يعني إن وضعتم أسلحتكم تفضلوا برضو إيه؟ منتبهين. يعني إن وضعتم أسلحتكم فخذوا إيه؟ حذركم. الحذر ده ما ينفعش يتنازل عنه، من وضع سلاحه وليأخذوا حذركم أو ليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. لو حيضعوا الأسلحة إيه لا يتركون الحذر. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قال وعد للمؤمنين بالنصر وإشارة على أن الأمر بالحزم ليس لضعفهم وغلبة عدوهم، بل لأن الواجب في الأمور التيقظ. ختام الآية بقوله تعالى إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، ذكر أنه في بشارة للمؤمنين بالنصر وبإهلاك الكافرين وبإنزال العذاب بهم، العذاب المهين. وكذلك في إشارة، ذكر هنا أنه في إشارة إلى أن أمر المسلمين بأنهم يأخذوا أسلحتهم، أنهم يأخذوا حذرهم، أنهم ينتبهوا ويتيقظوا لا لضعف المسلمين وغلبة عدوهم، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يهلك أعداءهم، ولكن لأن الواجب أنهم يأخذوا بالأسباب، لأن الواجب أن يتيقظوا أن يطيعوا الله سبحانه وتعالى فيما أمرهم به من أخذ بالأسباب، من أخذ الحذر وإمساك الأسلحة وما شرعه الله سبحانه وتعالى. صلاة الخوف، صلاة الخوف عنوان على الأخذ بالأسباب. يقول لك لا، ما احنا دلوقتي هنسيبهم دلوقتي وهنصلي وما لناش دعوه، وهنصلي زي ما احنا بنصلي ونقف في صلاتنا ونخشع في صلاتنا وما يبقاش في صفه خاصه واحنا متوكلين على الله سبحانه وتعالى. لا، ربنا سبحانه وتعالى شرع صفه خاصه لصلاه الخوف هي عنوان على ان يجب على المسلم ان هو ينتبه لقضيه الاخذ بالاسباب. فاذا قضيتم الصلاه قال فرغتم من صلاه الخوف فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، أي في سائر أحوالكم. وكثرة الذكر عقب صلاة الخوف آكد لما فيها من التخفيف ومن الرخصة في الذهاب والإياب وغيرها. قيل معناها إذا أردتم الصلاة واشتد الخوف فصلوها كيفما أمكن. وهنا ذكر معنيين فيها، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. المعنى الأول اللي ذكره وربما يكون هو المتبادل للذهن في الآية أنهم إذا قضوا الصلاة يكفروا من ذكر الله سبحانه وتعالى على جميع أحواله، قياما وقعودا وعلى جنوبكم يعني في كل أحوالكم. ذكر الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة بصفة عامة مستحب، بعد أي صلاة مش صلاة الخوف، بعد أي صلاة ذكر الله سبحانه وتعالى مستحب، ولكنه آكد في صلاة الخوف. ليه آكد في صلاة الخوف؟ لأن صلاة الخوف خففت، إن صلاة الخوف خففت في هيئاتها في ركعاتها في إن هو بيتحرك يذهب ويجيء، فهي صلاة الخوف خففت فتأكد الذكر بعدها. واضح إزاي؟ ليه تأكد الذكر بعدها؟ كأنه يجبر إيه التخفيف اللي وقع له فيه، التخفيف اللي وقع له في الصلاة. وقيل معناه إن أردتم الصلاة واشتد الخوف فصلوها كيفما أمكن، يعني إن دي صفة أخرى إن إذا اشتد الخوف تصلى إيه، يصلى بقى وهو مثلا وهو ماسك السيف وهو بيحارب ماسك سلاحه راكب الدبابة راكب الطيارة بيصلي إيه، بيصلي على الحالة اللي هو فيها قائما على جنبي على أي حال يصلي، وهذه تبقى صفة أخرى من صفات صلاة الخوف. هو فسر هنا الذكر اللي قال كده، فسر الذكر بأنه هو الصلاة في بعد عن الظاهر، في بعد عن الظاهر خصوصا إن ده جواب شرط فإذا قضيتم الصلاة. أيوه، ما بقول لك ما هو علشان هي شرط، هي جواب شرط فإذا قضيتم الصلاة فهو في بعد. جابوا منين؟ ممكن يكون محاولة تنزيل ما ورد في السنة، محاولة تنزيل ما ورد في السنة على الآيات، أو إن هو يقول إن دي أصلها موجودة فيه، أصلها موجودة في الآية. لكن هو بعيد، يعني هو بعيد في ظاهر الآية المتبادل للذهن، وفي كون إن فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم جواب إيه؟ جواب فإذا قضيتم الصلاة. فإذا طمأننتم قال سكنت جأشكم من الخوف. يعني إيه سكنت جأشكم؟ يسكنوا جأشكم هديتوا يعني. فإذا طمأننتم نزلت طمأنينة بكم ذهب هذا الخوف فأقيموا الصلاة. قال عدلوا أركانها واحفظوا شرائطها. يبقى يقيم الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى. بعض المفسرين حملها، وهذا اختيار لبعض الفقهاء، إن فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة أن هذا فيه أمر بإعادة الصلاة، الصلاة دي مأمور به أنه يمر بقضائها بعد رأسنا، يعني هو بيصلي صلاة خوف وبعد كده إيه يقضي الصلاة بعد ذلك، وهذا لم يشر إليه. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال مفروضا محدودا أو منجما، كلما مضى وقت جاء وقت. منجما مفرق له أوقات، يعني مفرق له أوقات الصلاة، لا لأن الصلاة كانت من كتابا موقوتا لا أوقات، كلما مضى وقت جاء وقت. خلص الدور تلاقي العصر جاء في معاد للعصر، تنقضي انتظار الصلاة بعد الصلاة يعني. والمعنى الأول اللي ذكره اللي هو مفروضا محدودا، والمعنيان بينهما تلازم، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها مفروضة محدودة في وقت، وهذه الأولاني لزوم الثاني منه، وكونها لها وقت فرضه الله لها وقت، فهذا دل على أن هذا حده الله سبحانه وتعالى في الأمر به وهكذا. أول معنيين بينهم تلازم لا يحتاج إلى الترجيح بينهم. ثم يقول تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم، قال في طلب قتال الكفار، فالقوم هنا اللي هم الكفار المقاتلين. ولا تهنوا، تهنوا أي تهنوا أي تضعفوا، ولا تهنوا من الوهن والضعف، ولا تهنوا في ابتغاء القوم قال في طلب قتال الكفار، إن تكونوا تألمون من الجرح، مش من الحرج، لو انتوا عندكم الحرج صلحوها، إن تكونوا تألمون من الجرح فإنهم يألمون كما تألمون، فضرر القتال لا يختص بكم، وترجون من الله ما لا يرجون، ولكم هذا المزيد رجاء المثوبة والنصر والتأييد، فينبغي أن تكونوا أصدر على الحرب وأرغب. يعني أنتم إذا وجدتم الألم في قتال الكفار فهم أيضا يتألمون كما تتألمون، وأنتم تزيدون عليهم بأنكم ترجون من الله سبحانه وتعالى الثواب وهم لا يرجون ذلك، فينبغي لكم أن تثبتوا أن تكونوا أكثر صبرا وثباتا في قتالهم. وكان الله عليما بضمائركم حكيما فيما حكم، فحكيما فيما حكم، فيما حكم كونا، في أن الله سبحانه وتعالى قد يسلط الكفار، ممكن الله سبحانه وتعالى يسلط، ممكن الكفار يغلبوا المسلمين في بعض المشاهد، في بعض المعارك ممكن يغلبوا المسلمين، وحكيم فيما شرع، هو حكيم سبحانه وتعالى فيما شرع لكم من صلاة الخوف وفيما أمركم به من أن تأخذوا حذركم وأسلحتكم، فهي مناسبة سواء في الكلام على حكمة الله سبحانه وتعالى فيما قضى وقدر، وحكمة الله سبحانه وتعالى فيما شرع لعباده. ثم يقول تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما فاستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. يقول إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، قال في الحكم لا بالتعدي فيه، إنا أنزلنا إليك المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب هو القرآن، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق بالحكم، يعني يتضمن الحق، يتضمن الحق، وممكن يبقى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، والمعنيين المعنيين الآية تحتمل المعنيين، تحتمل المعنيين، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق أي أنزلنا إليك الكتاب، الكتاب هو نفسه حق من الله سبحانه وتعالى، أنه حق أنزله الله سبحانه وتعالى، وإن أنزلنا إليك الكتاب بالحق أن الكتاب يتضمن الحق في الحكم، واضح؟ لتحكم بين الناس بما أراك الله، قال بما عرفك وأوحى به إليك، نزلت في طعمة ابن أبيرق، سرق درعا أجاء صاحبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن طعمة سرق درعي، فلما رأى السارق ذلك ألقاها في بيت رجل بريء وقال لنفر من عشيرته إني ألقيتها في بيت فلان، فانطلقوا ليلا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إن صاحبنا بريء وسارقها فلان، فاعبر صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنه، فإنه إن لم يعصمه الله بك يهلك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فعذره، وقيل هم أن يبرئه فنزلت. سبب النزول ده من أسباب النزول مهمة. لسبب النزول في هذه الآيات، وبعض المفسرين يعني هذه الآيات نزلت في قصة ابن أبي، هذه الآيات نزلت في قصة ابن أبي، وبعض المفسرين يذكر أن هذا باتفاق المفسرين، لا خلاف في ذلك، لا خلاف في سبب النزول ده، إنه سبب نزول هذه الآيات. ولكن هل الآيات اللي نزلت في ابن أبي هذه الآيات بس، ولا في آيات ثانية بعد كده؟ يعني واحنا بنكمل ان شاء الله المرات القادمه هنلاقي ان في ايات هقول لك ساعتها اقول لك هذه الايه قيل فيها ان هي لسه تبع الايات اللي في ابن ابي، الايه برضه قيل فيها ان هي تبع الايه اللي في ابن ابي. فايه سبب النزول ده؟ يطول الكلام في علاقته بتفسير الايات في هذا الموضع وما بعده. هذه مساله اخرى. حتى لو في القصة دي معروف أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولا تكن للقائلين خصيما، في قصة سبب لهذه الآيات، ولكن يظل النهي عاما، النهي عام. ولا تكن للقائلين عموم إيه؟ عموم القائلين. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. واضح المسألة دي. مسألة ثالثة بقى، أن بالنظر لسياق الآيات ممكن لو حد بيفسر بالسياق دون التفات لسبب النزول ممكن يحمل الآية وما بعدها على المنافقين، وهذا يحتمل السياق. ما دام العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ذكرنا من قبل أن السبب أول حاجة بتدخل، السبب دخوله قطعي، وبعدين التخصيص بالمجاورة اللي هو اللي من السياق، وبعدين العموم بقى. فأنت لما تقرأ هنا الآيات إن أنزلنا إليك كتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراد الله ولا تكن للخائنين خصيما، هو في حد يحمل على المنافقين؟ واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم إن هم المنافقين. وإحنا هنا وإحنا بنتكلم على السبب هو في هذا السبب. ماشي طيب، يستخفون من الناس، لو القصة بهذه السرقة، ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وممكن لما تحمل على المنافقين واضح جدا يعني يستخفون من الناس، يستخفون من الناس بما يسر بعضهم بعض، يسر بعضهم به إلى بعض من الأقوال بتاعة المنافقين إلى آخر الآيات. يعني آخر الآيات وما سيأتي بعد ذلك في الآيات اللي قال فيها بعض المفسرين إن هي لا، ده لسه الكلام متصل في هذه القصة. فهنا التنبيه على أولا إن سبب النزول عليه اتفاق إن هو سبب نزول هذه الآيات، ولكن اللي فيه اختلاف الآيات لغاية فين في هذه القصة. المسألة الثانية الانتباه إلى العبرة بعموم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والمسألة الثالثة الانتباه إلى قضية السياق، وإن في حاجات ممكن بالنظر للسياق يكون في معنى ألصق من ناحية السياق، وهذا لا يتعارض مع ذكر سبب النزول في الآية. القصة ملخصها، قصة لها أسانيد كثيرة، في منها صحيحة وفي منها ضعيفة، لكن قصة في مجملها ثابتة. إن القصة أن رجلا اسمه طعمة بن أبيض سرق درعا، وهذا الرجل كان فقيرا مش سرق، فلما صاحب الدرع عرف مين اللي سرق قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فطعمة يعمل ايه؟ طب ما هم هيشوفوا الدرع عنده ولا لا، فاخذ الدرع والقاه في بيت رجل بريء، وقام راح قال ايه هم ايه ده هو اللي سرقه مش انا. وعشيرته بقى اللي هم بنو أبيرق يقول لك نزل في بني أضير فعشرت اللوم ان هم ايه يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويدافعوا عنه، فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له ولم يفعل كذا ولم يفعل كذا، كانوا ايه كانوا بيدافعوا عنه وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يبرئ ان يبرئ طعمه، ان هو يقول لا ده بريء. فورد ان النبي صلى الله عليه وسلم برأه فنزلت الآية، او انه هم ان يبرئه مما قيل له من عشيرته فنزلت هذه الآية. فقوله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما، يقول ولا تكن للخائنين قال لأجلهم خصيما للبراء، يعني ولا تكن للخائنين خصيما، هو مش ان هو هيخاصم الخائنين، يكون خصيما للخائنين ويكون خصيم ضدهم، يعني ماشي يكون ضدهم، ولكن المراد هنا ولا تكن من اجل الخائنين خصيما للبراء. فالخائنون ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لا ده هو لازم تبرئه، فلا تكن من اجلهم خصيما تقف امام اللي ما عملوش حاجه البراء. واضح هنا دي براء مش للبراء، للبراء الف دي ممدوده. قال ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله، قال من موافقتهم في نسبة السرقة إلى البريء أو من ذلك الهم والقصد. واضحة دي بقى ولا مش واضحة؟ واستغفر الله، إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دافع عنه طيب استغفر من موافقتهم في ذلك، وإن ثبت أنه هم بأن يفعل ذلك فاستغفر الله من همك بذلك، إن الله كان غفورا رحيما لمن استغفر. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، قال يخونونها بالمعصية لأن الضرر راجع إليهم، لأن الضرر راجع إليهم. الجملة دي تعليل إيه؟ تعليل لأن المفعول بتاع يختانون أنفسهم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم يعني يخونون أنفسهم، يخون نفسه بالمعصية. طب هو يخون نفسه ازاي؟ هو بيخون نفسه ان هو لما بيعمل المعصية يعود بالضرر على نفسه. يقول اي لا تجادل عن كل من خان، ان الله لا يحب من كان خوانا قال مبالغا في الخيانة، صيغة مبالغة، خوان فعال، اثيما قال منهمكا في الاثم، واثيم برضو صيغة مبالغة. يستخفون من الناس، قال يسترون سرقتهم، دعينا بالنظر لسبب النزول، لكن هو المعنى ايه؟ المعنى عام. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، قال وهو احق ان يستحيا ويخاف وهو معهم لا يخفى عليه شيء، فطريق اخفاء شيء عنه عدم فعله. من أراد أن يخفي شيئا عن الله ما يعلوش، لأنه أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون، قال يدبرون، وأصله أن يكون بالله. إذ يبيتون فسر يبيتون بيدبرون، والبيات أو بات أو بيتة الأصل فيه إن هو يكون شيء وقع ليلا، شيء وقع ليلا، ولكن استخدام يبيتون فيه توسع، يعني لا يشترط في يبيتون إن هو يكون وقع بالليل. لذلك في يبيتون يقول يدبرون. طيب ليه يتقال على التدبير الخفي أن من فعل ذلك أنه بيت الشيء؟ لأن الليل الأصل في الخفاء، ومن أراد أن يدبر أمرا وأن يخفيه عن الناس دبره ليلا. هذا إيه؟ أمر دبر بليل، أمر دبر بليل، دبر بليل أصلا ممكن يكون ما يدبرش، ممكن يكون بالنهار، يعني صح بالنهار، ولكن ذكر الليل في التدبير دل على إيه؟ دل على المبالغة في إخفائه. واضح ولا مش واضح؟ وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى الله من القول. قال رمي البريء وشهادة الزور في هذه القصة. وكان الله بما يعملون محيطا فيجازيهم. وهذا لازم إحاطة الله سبحانه وتعالى بما يعملون. كان الله بما يعملون محيطا، فإذا كان بما يعملون محيطا سيجازيهم على أفعالهم. ثم يقول تعالى ها أنتم هؤلاء، قال مبتدأ وخبر، جادلتم عنهم، خاصمتم عن طعمة وقومه، لو طعمة ابن أبيرق وقومه بني أبيرق. قال جملة هي مبينة لوقوع أولاء خبرا. يعني يقول ها أنتم هؤلاء، لو أعرب ها أنتم هؤلاء مبتدأ وخبر، فإن أجادلتم عنهم بيان لهؤلاء، بيان لهؤلاء، لأن هي هؤلاء خبر. يقول أو صلته عند من يقول إنه موصول. صلة إيه عند من يقول إنه موصول؟ من يفسر هؤلاء هنا ب في شبه عد علينا مرتين قبل كده، ومرة في العمران ومرة في البقرة. اللي بيفسر ها أنتم هؤلاء يفسر هؤلاء بالذين، والناس موصول. إذا ها أنتم الذين جادلتم عنهم، فتبقى جادلتم إيه؟ جادلتم تبقى جملة الصلة. مين يقول لي صيب موضع شبه كده من كده؟ بالضبط كده. وإيه كمان طيب؟ طيب وهذه صدقة في الثانية بقى. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. ماشي. طبعا في أقوال أخرى يعني في الاعتراض والنداء وغيره. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة إذا أخذهم بعذاب. يعني حتى إن كان لو راحوا خدعوا من يحكم بين الناس ودافع عنهم وهم أصلا ارتكبوا الجريمة، فهذا إذا خفي على الحاكم من الناس فهو لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. فإن جودل عنهم في الحياة الدنيا فلن يجادل أحد عنهم، لن يجادل أحد عنهم يوم القيامة. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ قال إذا أخذهم بعذابه أما يكون عليهم وكيلا فيروج دعواهم. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، إن حد حيجادل ويدافع عنهم، أما يكون عليهم وكيلا. الوكيل هنا بيقول فيروج دعواهم، كأنه إيه؟ كأنهم بيدعوا شيء، هم بيدعوا شيء، لهم دعوة أنهم براء وأنهم ما عملوش حاجة. فهذا الوكيل كأنه يعني وكيل عنهم في ترويج الدعوة، يعني وكيل عنهم في ترويج دعواهم، فيروجوا دعواهم. كأن زي ما يكون جايب محامي مثلا، حد جايب محامي، ما هو لما بيجيب محامي وبيوكله إيه؟ بيوكله إن هو يدافع عنه مكانه. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يقول ومن يعمل سوءا يسوء به غيره أو صغيرة أو إثما دون الشرك، أو يظلم نفسه بما لا يتعداه أو بكبيرة أو بالشرك. أولا الذي بنى عليه هذا التفريق في التفسير أن التأسيس أو التفريق بين السوء والظلم أن التأسيس مقدم على التوكيد. يعني إيه التأسيس مقدم على التوكيد؟ لك ومن يعمل سوءا، إيه السوء ده؟ ها؟ المعاصي يعني، أو يظلم نفسه، إيه يظلم نفسه؟ المعاصي يعني. عندنا نص أن التأسيس تأسيس معنى جديد مقدم على التوكيد، لأن أنت لو فسرت ومن يعمل سوءا بالمعاصي أو يظلم نفسه بالمعاصي يبقى ده توكيل، صح ولا لا؟ توكيل، تكرر الشيء لتوكيله. فالمفسرين بيعملوا ايه في مثل هذه المواضع؟ ان هو في بعض المفسرين بيعتبر الاثنين حاجه واحده، يعتبر ايه التوكيل. والطريقه الاحسن في ذلك ان هو يفسر الاولانيه، يجعل الاولانيه تستقل بمعنى والثانيه تستقل بمعنى اخر. ده قلنا اسمه هي التاسيس مقدم على التوكيل. وكذلك العطف، العطف الاصل في العطف، عطف شيء على شيء، الاصل فيه انه يقتضي المغايره. يعني ايه المغايره؟ يعني يكون المعطوف غير المعطوف عليه، ده غير ده، ممكن يكون هو هو، ممكن يكون هو هو، ولكن الاصل احنا بنتكلم على الاصل ان العطف يقتضي المغايره. لما يكون في عطف يبقى اللي بعد غير ما قبل. في هذا التفريق بقى ما يعمل سوء يظلم نفسه. الاقوال اللي ذكرها، الاقوال اللي ذكرها علشان التفريق ده، وهو ذكر فيه وما يعمل سوءا، ذكر ثلاث أقوال وذكر أو يظلم نفسه ثلاث أقوال وهم قصاد بعض. ففسر قال وما يعمل سوءا، قال يسوء به غيره، قصادها في يظلم نفسه قال بما لا يتعداه. دي صورة من صور التفريق اللي ذكرها بعض المفسرين. قال وما يعمل سوءا يعني المعصية اللي بيسوء بها غيره، اللي بيضر بها حد، شيء متعدي، معصية متعدية يعني، واضح. ويبقى يظلم نفسه لما بيعمل معصية لا تتعداه إلى غيره، عمل معصية لا تتعداه إلى غيره. مثال الأولى إيه مثلا؟ سرق حد، فكده يقول لك يبقى كده تعداه إلى غيره. مثال الثانية، شرب خمر مثلا ولم يؤذي أحدا، واضح كده مش واضحة؟ طيب أدي صورة للتفريق. خلت بالك إن الأول مع الأول، أو صغيرة في سوءا ويظلم نفسه كبيرة. بعض المفسرين يفرق يقول وما يعمل سوءا، السوء الصغير، أو يظلم نفسه ظلم النفس اللي هو الكبير، تفريق آخر. يقول أو إثما دون الشرك في سوءا، والشرك في يظلم نفسه. إذا وما يعمل سوءا، يقول السوء المعاصي دون الشرك، أو يظلم نفسه إذا أشرك. كل دي تفريقات، كل دي تفريقات ليه؟ علشان التأسيس مقدم على التوكيل. دي حاجة حاضرة مع المفسر، فهو يقول طب ايه الفرق بين، ايه الفرق بين الاثنين؟ وممكن بعض المفسرين يوصلها نظرة أخرى، يقول لي وما يعمل سوءا، في بعضهم قال كده وما يعمل سوءا، السوء اللي هو ما يسوء، أصلا السيئة اسمها سيئة لأنها تسوء، تسوء صاحبها. وما يعمل سوءا أو يظلم نفسه، يظلم نفسه أعم، يقول لك ده عام بعد خاص، لأنه قد يظلم نفسه، قد يظلم نفسه مش بفعل بيسوء، ممكن يكون بترك الطاعة. هو يعمل سوءا، سرق، قتل، غش، كل ده عمل سوءا، يظلم نفسه ممكن يكون بأنه يترك الطاعة، فظلم نفسه بترك طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يقول فيه عرض التوبة على طعمة. هو بيتكلم على إيه؟ بيتكلم على القصة، واخد بالك؟ هو طول ما هو مش بيتكلم على القصة. والآية هنا بقى تفهم يعني، واضح جدا إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طب القصة دي كان الآيات نزلت في قصة طعمة بن أبي، وإن ده ترغيب له في أن يتوب بعد اللي هو عمله. طيب هل ينفع يستدل بهذه الآية؟ ينفع أنا دلوقتي لو أنا عصيت أستمع لهذه الآية وأعمل بها؟ ولما يعمل سوءا وأنا عملت سوء، أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، فأستغفر الله ولا لا؟ ينفع، لأن اللفظ نفسه عام، اللفظ نفسه عام. يقول لكن كما قيل ما تاب بل ارتد، اللي هو طعمة قيل فيه أنه ارتد بعد ذلك وأنه لم يتوب. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. قال ولا يتعدى ضره إلى غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، هو اللي هو اللي هو اللي بيتحمله، وتعود مضرته عليه هو لا على غيره. وكان الله عليما حكيما، فمن علمه وحكمته ألا يأخذ أحدا بذنب آخر. ومن يكسب خطيئة أو إثما، نفس الكلام اللي ذكرناه سابقا، خطيئة أو إثما. برضو المفسرين يقولون طب إيه الفرق بين الخطيئة والإثم؟ الخطيئة الذنوب، والإثم الذنوب. برضو ممكن حد يفسرها بهذه الطريقة، والأحسن إنه إيه ينظر إلى التأسيس، أن التأسيس مقدم على التوكيد. فهو هنا ذكر قولين، يقول من يكسب خطيئة قال صغيرة أو ذنبا بينه وبين الله، أو إثما كبيرا أو ما بينه وبين الناس. هو ذكر طريقتين للتفريق عند المفسرين، وفي غيرها. قال ومن يكسب خطيئة، في قالوا الخطيئة الصغيرة والإثم الكبيرة، في قالوا هذه واحدة ثانية، الخطيئة الذنب بينه وبين الله، والإثم الذنب بينه وبين الناس. وبعضهم فرق بالقصد وعدم القصد، إلى غير ذلك من التفريقات والتفريقات. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئة، قال بأحدهما، وحرج على الجمل الكلمة دي، ثم يرمي به بريئا قال كما رمى طعمته. ما هو ده سبب النزول يفهمك، هو عمل ايه؟ هو سرق وألقى التهمة على غيره. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، قال برمي البريء وتنزيه الخاطئ. برمي البريء، واحد بريء رماه بالتهمة فبقى متهم دلوقتي، وتنزيه الخاطئ اللي عمل الغلط واللي ارتكب الإثم قال ده ما عملش حاجة. واضح كده المعنى؟ طيب، ثم يرمي به، هنا بيقول بأحدهم، وما يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي بهما. فهنا الآية ثم يرمي به، ثم يرمي به مفرد. فعشان كده هو هنا في التفسير أمر حيل إيه بأحدهما، يعني إيه بأحدهما؟ يعني ثم يرمي بالخطيئة أو بالإثم. واضح أنا مش واضح؟ ممكن كده، وممكن هو ممكن طبعا، هو أنت ممكن لما تحمل على إيه على الإفراد كده، ممكن حد يورد عليها إشكال يقول طب ما هو الخطيئة مؤنثة نفسها، صح؟ فممكن يقول لا، التأنيث غير حقيقي، وممكن يبقى التعبير على بالتذكير. من الأقوال الجميلة هنا في تفسير هذا الضمير، طبعا احنا برضو هنبقى عارفين ان في لغة العرب ادي وجه بيذكره بيقول بأحدهما ثم يرمي به، ده او ده في لغة العرب ممكن يذكر اثنين ويعبر عنهم بضمير مفرد، ممكن يذكر اثنين ويعبر عنهم بضمير مفرد. مثل ما قيل بعض المفسرين ذكروا هنا في الآية ثم يرمي به، به ده ضمير مفرد عائد على الاثنين مع بعض، يعني به أي بهما، يقولوا كده، يقول به أي بهما، زي والذين يأتيه زي يستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، في يحملوه على الصلاة فيقول لا هو به دول الاثنين، والذين يأخذون الذهب والفضة ولا ينفقونها، ولا ينفقونها، مش بيقولوا ففي قالوا إن ينفقونها دي عايدة إيه؟ بضمير مفرد عايد على عاد الاثنين، ولا شواهد في كلام العرب، مش ده القول الأوحد. يعني بعض المفسرين يحمل هنا على ثم يرمي به، أي يرمي بهذا الكسب، وهذا جميل. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي لكسبه الخطيئة أو الإثم بريئا. وكذلك في والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، أي الكنوز من الذهب والفضة، ماشي. فأبقى الضمير على إفراده وأرجع الضمير على مذكور وشمل المعنيين، فجيد التفسير كده. ثم يرمي به بريئة فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. طبعا واضح أن المفسر هنا لغاية نهاية المقطع بيربطه بإيه؟ بيربطه بسبب النزول. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. يقول: ولولا فضل الله عليك ورحمته بإعلام ما وقع منهم، لسه بيتكلم في سبب النزول، لهم الطائفة منهم من قوم طعمة أن يضلوك عن القضاء بالحق. يقول: وليس المراد نفي همهم، بل المراد أن من فضل الله عدم تأثيرهم فيك. ما فائدة هذه الجملة؟ لأن أنت لما تيجي تقرأ ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك، هم لم يضلوا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، ولكن لهم طائفة منهم أن يضلوه، ما هم هموا أن هم يعملوا كده، لم يتحقق لهم ما يريدون، بس هم هموا ولا ما هموش؟ هموا. فهو علشان كده بيقول لك الجملة دي: ليس المراد نفي همهم، بل المراد أن من فضل الله عدم تأثيرهم فيك، هو لم يؤثر فيك. وما يضلون إلا أنفسهم، لأن الله عصمك وهم ارتكبوا خطايا، وهم أرادوا أن يضلوك وهم أضلوا أنفسهم بما فعلوه. وما يضرونك من شيء، قال شيئا من الضر، فإن الله عاصمك من الناس. وما يضرونك من شيء، هو هنا بيقول شيء من الضر، دي صفة عموم، دي صفة عموم، يعني وما يضرونك شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم. من بقى لما بتيجي قبل النكرة اللي في سياق النفي دي ذكرناها قبل كده، بتجعل العموم نصا، تنصص العموم، يعني العموم يظل، العموم بيفضل ده الاحتمال الأكثر. يعني الاحتمال الأكثر، يعني هو في حاجة اسمها الظاهر والنص. الظاهر هو احتمال راجح، ولكن في لسه احتمال مرجوح. أقول لك مثلا إيه ظاهر لفظ العموم، صح؟ لفظ عام ظاهر العموم، صح ولا لا؟ طيب لما يبقى ظاهر العموم لسه في احتمال صغير ان هو ما يكونش عام، ولكن احنا بنعمل على الظاهر. ساعات بقى يجي دليل يدل على ان الاحتمال الصغير ده مش موجود، فيصير نصا ينتقل لانه لا يحتمل الا احتمالا واحدا. من بقى لما بتيجي كده، من لما بتيجي قبل النكره في السياقات دي بتاعه العموم بتفيد تنصيص العموم، وموجوده كتير جدا في القران، موجودة كده: وما بكم من نعمة فمن الله. أي نعمة هنا تنصيص العموم، هنا ما وما يضرونك من شيء، أي شيء تنصيص العموم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، قال القرآن والسنة، وعلمك ما لم تكن تعلم قبل نزول ذلك من خفيات الأمور، وكان فضل الله عليك عظيما، فإنه لا فضل أعلى من النبوة. لاحظ هنا ان لو المفسر نظر لسبب النزول قال لولا فضل الله عليك ورحمته بما اوحى به اليك واعلمك بما وقع منهم في تحايلهم ونطام هو اللي سرق، لان الطائفه منهم ان يضلوك فتتكلم بخلاف الحق وتنصر هذا المبطل على هذا البريء، والبريء ده هو اللي متهم. وما يضلون إلا أنفسهم بفعلهم هذا، وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة القرآن والسنة، وعلمك ما لم تكن تعلم من أمرهم، صح؟ وعلمك ما لم تكن تعلم من أمرهم، وممكن تفسر على وعلمك ما لم تكن تعلم من الوحي، من القرآن، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. احنا بنتكلم على سبب النزول، لكن الفاظ عامه. ولولا فضل الله عليك ورحمته، فضل الله سبحانه وتعالى عليك بما اوحى اليك من القران وبتثبيت قلبك، لان الطائفه منهم ان يضلوك. حتى لو الكلام على المنافقين والكلام على الكفار قريش وعلى اليهود والنصارى، صح ولا لا؟ وما يضلون إلا أنفسهم ويضرونك من شيء، تكمل الآية على المعنى العام، فالكلام الكلام متسق. ثم يقول تعالى: لا خير في كثير من نجواهم. قال النجوى سر بين اثنين، والنجوى بتتقال على الكلام اللي فيه خفاء، كلام سر هو ده اللي يتقال عليه النجوى. لا خير في كثير من نجوى إلا نجوى من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هو هنا ذكر كلمة نجوى قدر مضاف، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر، لك إلا نجوى من أمر، هو ده المستثنى من إيه؟ من نجواهم. وإلا لو هو من أمر اللي هو الشخص نفسه يبقى ده مستثنى من أصحاب الإيه؟ من أصحاب النجوى. واضحة ولا مش واضحة؟ تشبه إيه؟ قولوا لي مثال واحد مما سبب إيه؟ ولكن البر من اتقى، ولكن البر من آمن زيها. طب إزاي بقى زيها؟ ولكن البر ولكن البر من آمن. طب إزاي البر من آمن؟ البر من آمن ولا صاحب البر من آمن؟ فممكن يقدر ولكن صاحب البر، ولكن ذا البر من آمن، فإن تقدير مضاف هنا. أو تقدير مضاف الثانية، ولكن البر من آمن، ولكن البر، ولكن البر بر من آمن، ولكن البر فعل من آمن. مفهومة؟ طيب، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف. قال هو كل ما يستحسنه الشرع، المعروف ما يستحسنه الشرع، أو إصلاح بين الناس. قال خصه لشرفه. لماذا قال خصه لشرفه؟ لأن الإصلاح بين الناس من جملة المعروف. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم تقول ما هو الإصلاح بين الناس ده من إيه؟ ده من المعروف، مش هو داخل في المعروف؟ ده هنا ده خاص اتعطف على العام، صح؟ وعطف الخاص على العام لأهمية الخاص، عطف الخاص على العام لأهمية الخاص. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. هنا جبريل وميكائيل معطوف على الملائكة، صح؟ خاص بعد عام لشرف جبريل وميكائيل. واضحة كده ولا مش واضحة؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. طب ما سفك الدماء من الإفساد فيها، ولكن لعظم إيه؟ للبيان أهمية المذكور اللي هو سفك الدماء، إلى غير ذلك من الأمثلة. يقول والاستثناء بدل من كثير. إيه أني استثناء بدل من كثير؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. طيب من أمر بصدقة أو معروف، معروف هي معطوفة على إيه؟ على صدقة وإصلاح، معطوفة على معطوفة هو إنه أمر بذلك، دول كلهم مأمورات. طيب يا ترى الاستثناء بقى، يا ترى الاستثناء إيه؟ هنا الاستثناء بيقول إنه بدل من كثير، وليه بيبقى بدل من كثير؟ ليه يبقى بدل من كثير؟ لأن الاستثناء ده إيه ده؟ تام منفي، تام منفي نحويا يعني إذا هو عربي. يقول وقيل منقطع، أي لكن من أمر بصدقة ففي نجواه الخير. والاستثناء قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا، قد يكون متصلا ما بعده مما قبله. وخلي بالك إن هو لما يقدر مضاف زي نجوى، لما يقدر مضاف زي نجوى في احتمال إن هو يكون متصل، صح؟ لما يقدر نجوى لا خير في كثير من نجواهم إلا نجوى من أمر بصدقة، هو في احتمال يبقى متصل، نبقى في احتمال ما بقولش إن هي أكيد تبقى متصل، لأن هو نجواهم دول ممكن يكون طائفة معينة مرادة، ودول مثل هؤلاء لا يتناجون بالأمر بالصدقة والمعروف، فهو في احتمال إن هي تبقى متصل بس هتبقى مقدرة نجوى، مش في احتمال إنه يبقى منقطع. لكن لا خير في كثير من نجواهم، لكن من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس في نجواه خير. واضح؟ طيب. يقول ومن يفعل ذلك، أي الأمر بالصدقة ابتغاء مرضاة الله، أي مخلصا محتسبا ثوابه عند الله فسوف نؤتيه أجر عظيم. فإن من فعل خيرا رياء لم يستحق جزاء أصلا، لأن كل جزاء من الله عظيم في جنب أغراض الدنيا. عاوزين بس نشوف الجملة، الجملة اللي هو بيذكر الجملة جميلة جدا، جملة جميلة ليه قالها؟ لو عرفت ليه قالها. وما يفعل ذلك أولا وفسر ذلك، قال إن ذلك اسم الإشارة ده راجع للأمر بالصدق المعروف الإصلاح بين الناس، وفي احتمال تاني يذكره بعدين، بس في الاحتمال التاني. ومن يفعل ذلك اللي هو الأمر بالصدقة ابتغاء مرضات الله مخلصا لله سبحانه وتعالى فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أنا هقول لك السؤال اللي ممكن تفهم من خلاله هو ليه بيقول الجملة دي. تقول طيب هو اللي هيعمل كده ابتغاء مرضات الله، الله سبحانه وتعالى سوف يؤتيه أجرا عظيما، يبقى لو فعله في غير ابتغاء مرضات الله يبقى هيؤتى أجر بس مش عظيم. هو ليه الأجر وصف بأنه هو عظيم؟ واضحة كده ولا مش واضحة؟ لأن أنت تقول طب الذي سيتصدق مثلا، أو هنا بيتكلم عن أمر بالصدق، الذي سيتصدق الذي سيصلي، لو أنا اللي هيصلي مخلص له أجر عظيم عند الله، هل تفهم منها إن هو لو صلى غير مخلص صلى لغير الله له أجر بس مش عظيم؟ فهو بيقول لك لا، هي مش معناها كده. ليه؟ لأن كل أجر من الله عظيم، فوصف عظيم هنا، صفة عظيم هنا مش قيد يحترز به عن إن ملوش مفهوم مخالفة. أيوة، بس هي النقطة في أن كل أجر من الله عظيم ليس معنى ذلك إن الثاني اللي سيفعل ذلك بس مش ابتغاء مرضات الله لا أجر لكن مش عظيم، لأن هي كأن فيها مفهوم مخالفة. لا، فهو هنا بيقول فإن من فعل خيرا رياء لم يستحق جزاء أصلا، وهذا دلت عليه آيات كثيرة ودلت عليه السنة أن الذي يفعل ذلك رياء، الذي يفعل ذلك لغير وجه الله سبحانه وتعالى لا يؤتى لا أجر عظيم ولا أجر، ما يخدش أجر خالص. طيب ليه عظيما؟ يقول لأن كل جزاء من الله عظيم في جنب أغراض الدنيا. واضح؟ طيب يقول وقيل قوله، طب أنا عاوزك كده عاوز عشان برضو الكلام هذا، لو أنت حابب تحط سؤال على الجملة دي عشان تفتكر هو ليه بيقول الجملة دي، ليه؟ لماذا وصف الأجر بالعظيم؟ لماذا وصف الأجر بالعظيم؟ وممكن تزود سؤال ثاني لو حتنسى، تروح قايل ايه؟ وهل هذا مقيد ب اذا كان العمل ابتغاء وجه الله ولو مفهوم مخالفة ولا لا؟ واضحة؟ يقول وقيل قوله ذلك إشارة إلى الصدقة والمعروف والإصلاح لا إلى الأمر بها. ركز كده في الفرق بين الاثنين. محل النزاع اللي هو بيتكلم فيه ذلك وما يفعل ذلك، ذلك اسم الإشارة ده عائد على ايه؟ هل عائد على الأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس، ولا من يفعل الصدقة نفسها والمعروف نفسه والإصلاح بين الناس نفسه؟ ايه الفرق هنا؟ لو هو الأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس، فالآية بتتكلم عن حكم واحد، الآية بتتكلم عن حكم واحد، أن من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فنجواه خير وسيؤتى أجر عظيم. حكم واحد، صح؟ طيب لو قال إن هو وما يفعل ذلك، ذلك ده اللي هو الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس، تبقى الآية بتتكلم عن حكمين. من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فنجواه خير، ومن تصدق وعمل معروفا وأصلح بين الناس سوف يؤتيه الله أجرا عظيما. يعني كأن فضل الدال على الخير وفضل فاعل الخير. واضحة كده ولا مش واضحة؟ إيه؟ لا، هو مش زي بعض. لا هو الاثنين ده موضوع تاني. هو الدل على الخير كفاعله، ايوه ده موضوع تاني، ده موضوع تاني. هي بنتكلم دلاله، دلاله عود اسم الاشاره دي بقى على المعنى ايه، ومن يفعل ذلك يا ترى بقى بعد ما ذكر ان من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس، بيتقال بقى اللي هيعمل بقى الحاجه المامور بيها له كذا، ولا ده تتم في الكلام على اجل من امر؟ واضح. فيقول وقيل قوله ذلك، قيل قوله ذلك ده ينفع يبقى قول تاني بذلك، صح؟ طيب لو حطيت عليه رقم 2 تحط واحد فين؟ لا لا لا، قبل هترجع من اول، وما يفعل ذلك يقول اي الامر بالصدقه، حط هنا واحد. وما يفعل ذلك اي الامر بالصدقه، ادي واحد هنا، وبعدها بسطرين وقيل قوله ده 2، وقيل قوله ذلك إشارة إلى الصدقة والمعروف والإصلاح لا إلى الأمر بها. فالأول حكم الدال على الخير، والثاني حكم فاعله. جميل المعنى اللي ذكره. ثم يقول تعالى ومن يشاقق الرسول قال يخالفه. فأصلا من المشاققة أو المشاقة اللي هو كأنه يجعل نفسه في شق والآخر في شق، زي ايه؟ زي المحادة، إن الذين يحادون الله ورسوله يجعل نفسه في حد والله ورسوله في حد. ومن يشاقق الرسول قال يخالفه من بعد ما تبين له الهدى، أي ظهر له الحق بوقوفه على المعجزات، ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال غير طريقه. هنا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، دول فعلين، دول فعلين. ومن يشاقق الرسول ومن يتبع غير سبيل المؤمنين. طيب هو من يتبع غير سبيل المؤمنين، هتقول طب ما هو ده لازم مشاقة الرسول، ما هو إنه إن شاق الرسول، إن شاقق الرسول ما هو كده اتبع غير سبيل المؤمنين، صح ولا لا؟ صح، هو ده لازم اللي فات. ولكن هنا في تنبيه، والعلماء دايما بيذكروا الآية دي في أصول الفقه في الأدلة على حجية الإجماع، يقول لك إن أحيانا المخالفة دي، مخالفة هذا الشخص الذي يشاقق، أحيانا بتبقى المخالفة للنص، أحيانا بتبقى المخالفة للنص، يخالف كلام الله، لا أقصد النص اللي لسه كنت بقوله، النص والظاهر اللي هو يحفل معنا إلا معنا، لا أقصد أنه بيخالف كلام الله ويخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا المخالفة بتبقى كده، وأحيانا المخالفة بتبقى لإجماع الأمة اللي هو سبيل المؤمنين. فحين تقع المخالفة هو في الحالتين، ما إن خالف سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول، وإن شاق الرسول فقد خالف سبيل المؤمنين، الاثنين ما بينهم تلازم، لكن الفرق بينهم في يعني بتوضح هذا العطف، يوضح إن شكل المخالفة إيه. أصل المخالفة ممكن يكون في مخالفة كلام يعني القرآن والسنة، كلام الشارع، وممكن تكون مخالفة لما اجتمعت عليه أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من شاهد شاهد في النار، وأن أمته لا تجتمع على ضلالة، أن أمته لا تجتمع على ضلالة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، ده بقى جواب الشرط، نوله ما تولى، قال ندعه وما اختار ونزينه له. وقيل نكله في الآخرة لما تولى وأعرض في الدنيا، يقول ندعه وما اختار ونزينه له، وده المشهور في تفسير الأولين، يقول نوله ما تولى يعني ندعه مع ما تولاه، نتركه وإياه ونزينه له ونملي له استدراجا. فمن شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين تركه الله سبحانه وتعالى وأملى له، وبعد كده يعذب على ذلك في الآخرة ونصله جهنم وساءت مصيره. وبعض المفسرين قالوا إن هو إيه نوله ما تولى، يعني نكلوه في الآخرة لما تولى، يعني يوكل له. أنت دلوقتي تركت الرسول واتبعت كذا، فيوكل له في الآخرة، يوكل له، طبعا لا ينفعه بشيء. ونصله جهنم قال ندخله فيها وساءت مصيرة. تكلمنا قبل كده في نصله أن الصلي، والصلي ده اشتراطات موجودة كتير في القرآن، اللي هو الدخول مع مقاساة العذاب، مش أي دخول بيتقال عليه الصلي. ونصله جهنم قال ندخله فيها وساءت مصيرة، قال جهنم ساءت مصيرة، ساءت جهنم مصيرة. قال نزلت في طعمة حين حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فهرب إلى مكة مرتدا وخالف. وإن صح، إن صح السبب، صح سبب النزول، فاللفظ عام كما ذكرنا من قبل. لاحظوا أن إحنا لغاية هنا إيه مفسرين بيتكلموا في هذه القصة، وما بعد ذلك أيضا هنقابل لسه الكلام يستمر عند بعض المفسرين. المفسرين يقول هذه الآيات نزلت في القصة، وبعضهم يقول لا لسه الآيات بعد كده واردة في القصة. من شاق الرسول، هو أصلا الآية في كده، في هذا المعنى، من شاق الرسول مشاقة الكفر هو مخلص النار. طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.